عليك يا عم الحاج. Thank you. الثاني من هنا. يوم Thank you. نعم. Thank you. وَمِنَ النَّاسِ الله يا الله. فاضل شوية. يفتح عليك يا حاج محمد. يا رب عملت الفطوطه المطلوب اهو الكتابه كوبايه يا حاج. تتبع الامام على النبي. اشكر على النبي.